قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يؤمنون الله يديك الصحة، الله يكرمك. أحدوك إسلامكم بني فقال الكافرون هذا

Thank you. الصحراوي. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه متحيز ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله أكبر الله أكبر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله محمد رسول الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يوم نكون بجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سلم يا رب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. بكل أواب حفيظ من خشي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يَعْلَمُونَ.